السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، لقاء اليوم هو متصل مع الكلام عن الأخلاق، وكتاب هذه أخلاقنا حين نكون مؤمنين حقا. هذا الكتاب الرائع اللي يمكن أول حاجة بدأ بيها هي اللي توافق الوقت اللي احنا بنتكلم فيه، وهي أخلاق الجهاد. وكنا بنتكلم ان اخلاقك هي شكل نفسك، ولو شكل نفسك شكل مستقيم تستطيع ان انت تقيم في شريعتك، فانت هتعرف ان انت تقيم الشريعة. ولو شكل نفسك هو في نوع من انواع العرج ونوع من انواع التشوه، في حاجات كتير قوي هتقع منك. عشان كده الشريعة حطت الاخلاق في اولى اولوياتها، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وأول خلق اتكلمنا عنه هو خلق بيشكل سلوك وكلام وطريقة المسلم، وهو الثقة بنصر الله عز وجل. هو من جواه مرسوم على الثقة بنصر الله عز وجل. وتاني حاجة هنتكلم عليها النهاردة، وهي شيء مهم جداً، وهو لقاء حقيقي مهم وفي معاده، في القتل والانفجارات والهدم والظلم اللي بيحصل، يمكن في معاده قوي، وهو من أهم مشكلات أخلاق المسلم، وهو الاستعداد للشهادة. الشهادة موت، والموت قدر محتوم. الله عز وجل يقول: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فما فيش حد مش هيموت، كلنا هنموت. وانت ميت ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. مهما علت منزلتك فإنت في الآخر ميت، وستلقى الله عز وجل. وأعظم وأسمى صور الموت الشهادة، وفضل عظيم ومنزلة كبيرة لا يصل إليها إلا من اصطفاهم الله عز وجل. الله عز وجل يقول: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. شوف، نبيين، صديقين، شهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فبص انت فين. الله عز وجل يقول: وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. الله عز وجل يقول: والذين آمنوا بالله، والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. الله عز وجل يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. بل أحياء. شوف ربنا بقى كده بيقول ايه، دول مين؟ دول اللي اتقتلوا، اللي اتقتلوا. بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين، فرحين بما آتاهم الله من فضله. بس لا، ويستبشرون، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون تاني بنعمة من الله وفضل، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. شهداء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للشهيد عند الله 6 خصال، عد معايا. يغفر له في أول دفعة، أول دفعة كده أو دفعة تخرج من دمه يغفر له، يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. ده فضل المجاهد الشهيد، شهيد. وهذه الشهادة عظيمة كما ذكرنا. الله عز وجل اطلع على قلوب العباد مش بمجرد كلمتين كده هتبقى أنت طالب الشهادة. يعني الله عز وجل يعلم السر وأخفى، يعلم ما في قلب العبد وراء أعماله جل في علاه، ويعلم الصادق من الكاذب. فما تحسبش أنك والعياذ بالله تخدع ربك بأقوال تتمنى فيها الشهادة، لازم تكون صادق. الله عز وجل يعني ينظر إليك فلا تستطيع أن تخفي عليه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى ينظر إلى صوركم، إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالله عز وجل ينظر إلى قلبك، هل صادق أم كاذب؟ إلى أعمالك، هل دي أعمال الصادقين، أعمال المقبلين، ولا أعمال المدبرين؟ هذا ما ينظر الله عز وجل له. لذا لابد أن تستعد للشهادة بجد إن كنت فعلا أنت تحب أن تكون شهيدا، لأن الشهادة زي ما ذكرنا اصطفاء من الله عز وجل. يا جماعة الناس اللي بتموت دي مش كده. شفتوا الفيديو بتاع الرجل العظيم الله يبارك فيه اللي واقف هو ميت له وبيواسي واحد ميت له وبيقول له كلنا مش مشروع شهداء، كلنا مشاريع شهداء، كلنا رايحين، انت زعلان ليه؟ كلنا مشاريع شهداء، ما كلنا هنموت، ما نموت شهداء، بس مش اي حد، ده اصطفاء ربنا بيختارهم. قال تعالى إيه يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. شوف ربنا بيقول إيه؟ ويتخذ، الله عز وجل هو الذي يتخذ هؤلاء الشهداء. دايما شهيد ودايما شهيد ودايما شهيد. والله لا يحب الظالمين. ثم يقول تعالى وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذه الحروب وهذه البلايا ليتميز الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته، فسأله رجل من القوم ما استعماله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يهديه الله عز وجل إلى العمل الصالح قبل موته ثم يقبضه على ذلك. هي دي، إنه هو يصطفيه للصبر على البلاء، يصطفيه للجهاد في سبيل الله عز وجل، يصطفيه للعمل في الصلاح ثم يقبضه على ذلك. وأي عمل أعظم من الجهاد في سبيل الله ويقبضه على ذلك فيموت شهيد. اصطفاء مش أي حد. وربك يخلق ما يشاء ويختار. عشان خاطر كده أنا مش عارف أنت بتسمعني منين، بس أنا عايز أقول لك تحت كلام هذا الرجل الذي قالها في غزة كلنا مشاريع شهداء، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الشهادة، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق في سؤاله للشهادة، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق في سؤاله الشهادة وأن يرزقنا الشهادة. اللهم آمين. لسه بنقول هم لو بكرة قالوا يلا بينا جهاد في سبيل الله وهنروح وهنقاتل اليهود الغاصبين المحتلين الظالمين، هتروح ولا مش هتروح؟ وما تجاوبش بسرعة اللي هو ايوه هروح. هتروح وهتسيب كذا وهتسيب كذا وهتسيب كذا وهتسيب كذا هتروح. طب وانتي هتروحي؟ مش هينفع بقى، انتي بنوت هتبقي قاعدة، بس هتسيبيه يروح؟ هتسيبي والدك يروح؟ هتسيبي أخوك يروح؟ هتسيبي جوزك يروح؟ هتسيبي ابنك يروح؟ ولا هتزرعوا فيهم الجبن وتقعدوا تعيطوا لهم عشان خاطر ما يروحوش؟ وانتوا يا رجالة هتروحوا ولا هنقعد جنب الستات؟ ربنا يعلم. المشكلة أن الأمر ليس بالادعاء والزعم، الأمر يعلمه الله. صادق أنت أم كاذب؟ هتسيب مستقبلك؟ تسيب فلوسك؟ تسيب عيالك؟ هتسيبيه يروح؟ ولا هتعمل ايه؟ احنا مفضوحين قدام ربنا. فنسأل الله عز وجل السلامة. فلو بجد عايزين الشهادة، بجد عايزينها، لازم نستعد لها عشان ربنا يختارنا. طيب استعد ازاي؟ اصل الزمن، انا يا جماعة ارجو ان انتوا تفتكروا الكلمتين دول، بدأت خلاص، بدأت مش هتخلص، صدقوني. العالم كله بيتغير، القوة كلها بتتغير، السياسات هتتغير، والاقتصاديات هتتغير، وكل حاجة هتتغير. بدأت خلاص مش هتخلص، هتخلص على حاجة تانية خالص. يعني هذه الأزمة وهذا القتال وهذا التحول العالمي في الاقتصاد والسياسة والحروب وما يحدث بأيدي المجاهدين في فلسطين، حين ينتهي، ولن ينتهي، بس حين يمر الوقت وينتهي، مش هيسيب العالم زي ما دخل كده وترجع ريما لعادتها القديمة. عارفين الكورونا لما جت ومشيت، قبل عالم ما قبل كورونا غير عالم ما بعد كورونا، عالم ما قبل 7 أكتوبر غير عالم ما بعد 7 أكتوبر. هذه العاصفة ستغير وجه الدنيا، رغم أنك تراها من عصابة قليلة، ولكنها ستغير وجه الدنيا. لذلك استعد، أنت مشروع شهيد بإذن الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الشهادة. طيب أستعد إزاي؟ لأن القضية لازم تبقى بصدق. فأول شيء، أول ما تستعد به، الصدق. الصدق مع الله عز وجل في طلب الشهادة. وخليني أغششك حاجة وأقولها لك وأقولها لنفسي، ولا يصدق القلب أبدا في طلب الشهادة وهو منغمس في الدنيا، مستحيل، ما يعرفش. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. بيتعزموا علينا، بيتعزموا، ده يوقف يبعت مسيرات، وده يبعت صواريخ، وده يبعت حامل الطائرات، وده يبعت معرفش ايه وبتاع. طب تخش انت، لا تخش انت الاول، طب تعمل انت الاول، والله انت الاول. بيتداعوا، بيتعزموا علينا. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ احنا ساعتها قليلين قوي للدرجه دي. قال: بل انتم يومئذ كثير، انتم معدين المليار، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، لا قيمة لكم. ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فلو واحد حقيقة يريد أن يكون صادقا في طلب الشهادة، يستحيل أن يكون منغمس في طلب الدنيا، مستحيل، وإلا سيصاب بالوهن. والوهن فيه كراهية للموت وبعد وفرار منه، فيستحيل واحد ان هو يبقى كده يطلب الشهادة، يستحيل. ذلك اسمع نصيحة ابن عمر رضي الله عنهما حين يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن عافية وخذ من صحتك لمرضك، وفي حياة ومن حياتك لموتك، هو في حياتك لموتك. فتفهم ان انت محتاج ان انت تستثمر في حياتك، وبالصدق تصل الى الشهادة، اما ان تستخدم وتستعمل وييسر لك الوصول الى هذا الشرف فتكون مقبل غير مدبر تستعمل في هذا الامر، او على الاقل يصطفيك الله عز وجل ويعطيك الاجر وانت على فراشك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا اعطيها ولو لم تصبه. حتى ولو لم يصب الشهادة نفسها بالقتال، إقبال غير إدبار في سبيل الله مخلص، أعطيها بكرمه لأنه صادق. فأولا كن صادقا. تاني حاجة تستعد بيها للشهادة التوبة. التوبة، الله عز وجل يقول: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. إنما استزلهم الشيطان. طب لما استزلهم حصل إيه؟ تولوا. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان. لا تجعل للشيطان عليك سبيل، تب الآن، لأنك لو وقفت هذا الموقف ذنوبك هتضعفك، هتبقى مش قادر تتحرك، لا طاقة لنا اليوم، مش هتقدر. وفي نفس الوقت لا تمنعنك الذنوب من ان انت تطلب هذه المنزلة العظيمة. ممكن حد يقوم وهو بيسمعني دلوقتي يقول ايه، طب انا عندي ذنوب كتير اكيد بقى هي هتضعفني. لا، تب، ان تبت الله عز وجل اعطاك، وليس اعظم من ان تقاتل عكس بقى في سبيل الله، في سبيل الشيطان. واسمع هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. الاثنين يدخلوا الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله، الأول يقاتل في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله عز وجل على القاتل فيستشهد، فيدخلوا الاثنين. فهذا الرجل له ماضي وأليم شديد العداوة لله ولرسوله، حتى أنه كان يقتل الناس الذين يجاهدون في سبيل الله، ومع ذلك تاب وأناب وقاتل فاستشهد. فما يمنعكش مهما كان، يعني ما يمنعكش أي ذنب حتى الصد عن سبيل الله والقتال من يقاتل في سبيل الله، إن أنت ممكن إن أنت في يوم من الأيام تكون من الشهداء، ما يمنعكش ده. ولكن أهم حاجة تتوب لله عز وجل كي لا يضعفك الشيطان بسبب هذا الذنب. ربنا يهدينا ويتوب علينا. وخلينا أقول لكم، أكم من واحد عنده ذنب طابع على نفسه، نفسه يعمل طاعة معينة وكل ما يجي يعملها يلاقي نفسه مش قادر يتحرك بسبب الذنب، فما بالك بطلب الشهادة. فنسأل الله عز وجل أن يكتب لنا التوبة. ثلاثة، ثالث ما تستعد به العلم والفهم، العلم بالدين وفهم القضية، العلم بالدنيا وسننها وفهم القضية، قضية الإسلام وقضايا تانية كتير. ويمكن من الفهم اللي أنا عايز أقوله دلوقتي أن تعلم أن الشهادة ليست طلباً لذات الموت وإنهاء الحياة، مهم جداً دي يا جماعة. الشهادة، طلب الشهادة ليست طلباً لذات الموت وإنهاء الحياة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسناً فلعله يزداد، ويعني إما محسناً فلعله يزداد، وإما مسيئاً فلعله يستعتب، يعني يستعتب يعني يرفع، يطلب من الله عز وجل الصفح كي يرفع العتب، العتاب يرفع كي لا يعاتبه الله عز وجل. فلا يتمنى أحدكم، لا يتمنى أحدكم الموت، حدش يتمنى الموت، إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. يستعتب يعني يرفع هذا العتاب عن نفسه بالعمل الصالح وبالتوب. فالموت مش مطلوب في حد ذاته وإنهاء الحياة، ولكن الشهادة هي أعظم إثبات يقدمه العبد لله عز وجل، أني أريد أن أنصر هذا الدين وأرفع راية الإسلام وأضحي بأي شيء وأثبت بأي تضحية إن أنا أريد ذلك حتى لو بذلت روحي، فيبذل روحه فيصبح شهيدا. وده أحد أعظم صور تحقيق قول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هتفهم ده؟ تفهم ولا تستمع بقى لرسالة المخذلين اللي بيبعدوك عن ده، عن أي مقاومة وأي جهاد وأي دفاع. وشوف ربنا سبحانه وتعالى فضحهم قدامنا: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين، جايين يلمزوا ويقللوا من مجهودهم. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، مش لا إلا كده، فيسخرون منهم. ربنا بيقول إيه؟ سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. واحد مش لاقي حاجة يعملها، مش لاقي خالص، شوف ربك بيقول ايه؟ والذين لا يجدون الا جهدهم. واللي قبلها الله عز وجل يقول: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، بيقدموا صدقات مش كبيرة بس يعني ده اللي موجود دلوقتي. في الاخر ربنا يقول لك: فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ربنا فضحهم في القرآن لما قال: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذول إياك أن تسمعهم، إياك أن تنظر لهم، إياك أن تعبأ بهم. هؤلاء المحقرين من بذل الجهد القليل أو الكثير. تلاقي واحد يقول لك: يعني هم دول اللي هيحرروا؟ والله يا جماعة، انتوا كنتوا فاكرين وانتوا بتقرأوا السيرة وكده، فاكرين ان العرب دول كانوا ملوك الدنيا جنب كسرى وقيصر، جنب فرس والروم، كانوا جامدين قوي يعني؟ انتوا متخيلين كده؟ لا لا لا لا اطلاق، لم يكن لهم ذكر اصلا، وكانوا تابعين، كان بينهم وبين بعض ده شريف وده ملك وده معرفش ايه، بينهم وبين بعض. انما لما نيجي عند الروم خط احمر، لما نيجي عند الفرس خط احمر. المسلمين بالاسلام ركعوا الفرس والروم، بس بالاسلام. والله العظيم لا تقوم لهذه الدول قيامة ولا يظهر لهم عز وشرف الا بالاسلام، مستحيل. إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فلو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، قالها عمر. مستحيل. فهتلاقي من الأفقين المنافقين إذا ربنا فضحهم، الذين يحقرون البذل والجهد القليل أو الكثير أين كان، هؤلاء مخذلين منافقين معروفين من زمان ودلوقتي. يقول لك: هو المقاطعة دي يعني هي اللي هتعمل حاجة؟ أيوة هتعمل. هم الكام صاروخ هم دول؟ أيوة هيعملوا. هي الوقفة الاحتجاجية؟ أيوة أقسم بالله هتعمل. هم الكلمتين دول؟ أيوة والله بيعملوا. أنت بس اللي نفسك صغيرة فما بتشوفش أي حاجة، ما بتشوفش حاجة. الناس اللي بتدفع للنسيان القضية هؤلاء منافقين هذه الأمة، والرضا بالأمر الواقع وخلاص خلاص. ونرجع بقى ل 48، نرجع والدولتين، دولة فلسطينية ودولة كانوا عملوها من 48، وهو عدى كم سنة على الكلام ده؟ عملوها؟ ما عملوهاش، ومش هتتعمل، وما ينفعش تتعمل، ومش قادر احترمك وانت بفكر ان ده ممكن يحصل سياسيا، ومش قادر احترمك ان انت شايفه حل دينيا، مش قادر. مش قادر اسمعك وانت شايف ان ده حل. حل ايه؟ ديهم حتة من الارض، ديهم ارض حكمها الاسلام، ديهم بيت المقدس. يا جماعة هو احنا مجانين؟ احنا مجانين؟ ديهم بيت المقدس نديهولهم؟ تتكلموا بجد؟ يعني شوفين كده، يعني شايفين كده بجد؟ هو ده حل؟ انت شايفه حل سياسي اصلا؟ بتصغرش نفسك، حل سياسي ما تطبقش ليه؟ ومع ذلك هو مش حل سياسي، ولو كان حل سياسي فهو غير مقبول، غير مقبول، مش هينفع. فاللي بيردوك بده وعايز ينصيك القضية ولا خلاص وبتاع وتعايش، مش تعايش، آسف مش تعايش، لأ، يهود مغتصبين يحاربوا. من دول أيضا المقترحين للحلول المشوهة، اللي بيعملوا حاجات، المتعمدين لإلهاء الناس وقت الصحوة. أنا عايز، مش عايز أتكلم كتير في الحتة دي. أنا أعرف إن أي حد من طبقة الحكام والملوك والأمراء والوزراء والرؤساء بيبحث عن حاجتين مهمين جدا في حياته، بيبحث عن حاجات كتير يعني، بس منهم حاجتين، منهم العظمة في حياته والتوقير وتثبيت العرش والتعظيم دائما وبعد مماته كمان. أنا الشخصيات، أنا في ناس بتقول كلام غريب وبتعمل احتفالات ومجون في نفس الوقت. أنا عايز أسأل سؤال، هو إحنا بنقول لما يكون في عندنا عمارة جاري مات وأنا في نفس الدور واتجوزت مثلا أو خلفت أو أي حاجة، ولاد الأصول بيراعوا الجار، الجار ده مفيش قرابة بينهم وبين بعض بس هو جاره، اللي مات ده مش تبعي، مش قريبي، مش أبويا، مش أمي، مش إخواتي، مش أهلي، بس عشان إحنا جيران بنراعي بعض. اللي ما بيراعوش بعض دول بنسميهم قلالات الأصل. ساعات في ناس بتبقى مهزقة، هو مهزق وبقى عادي انه يتهزق، يعني بقى شيء مش مستغرب في حياته انه يتهزق. ما بالك بقى ان جاري ده يبقى اخويا، اخويا بيني وبينه نسب مثلا، يعني مش شرط يبقى اخويا، بيني وبينه نسب يعني قرايب، اسمها ايه دي؟ يعني في نظرات احتقار التصقت بمجموعة من الناس يستحيل عايشين وميتين ان هي تسيبهم خلاص. دول بقوا محتقرين. فمن المنافقين المتعمدين لإلهاء الناس عن القضية، وهي قضية أمة، قضية أمة مش قضية دولة في الجوار إطلاقا، هي قضية أمة مش قضية دولة في الجوار. فلا تسمع للمخزلين والمنافقين، ما ينفعش، تسمعش لدول، تسمعش لدول أبدا، عمرهم ما هيجي منهم خير. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. يبغونكم الفتنة، فيكم سماعون. القرآن ده جميل. أربعة، رابع حاجة تستعد للشهادة بها الاستعداد بتقديم أي تضحية، أي تضحية. تعالوا عايز أحكي لكم قصة، أي تضحية. قصة عن بشير ابن الخصاصية رضي الله عنه، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبايعه على الإسلام، فاشترط علي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وتصلي الخمس، وتصوم رمضان، وتؤدي الزكاة، وتحج البيت، وتجاهد في سبيل الله. قال: قلت يا رسول الله، أما اثنتان فلا أطيقهما، ما أقدرش عليهم يا رسول الله، كان واضح كده من البداية لا أطيقهما، أما الزكاة فمالي، ده يعني مالي إلا 10 ذود، ماليش إلا يعني مال قليل جدا، مال قليل جدا. يقول: فمالي إلا 10 ذود هن رسل أهلي وحملته. أنا بتخيل المشهد والله، هو قاعد مع الرسول صلى الله عليه وسلم وسمع كلام، وبدأ إن هو يرد. تخيلوا، تخيلوا واحد قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم وبيبيعه من البداية كده، من البداية وهو بيحكي لك يعني: تعال يقول لك: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبايعه على الإسلام، فاشترط علي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، صلي الخمس، صوم رمضان، تؤدي الزكاة، تحج البيت، تجاهد في سبيل الله. قال: قلت يا رسول الله، أما اثنتان فلا أطيقهما، أما الزكاة فمالي إلا 10 ذود هن رسل أهلي وحملتهم، وأما الجهاد، بص بقى الكلام، فيزعمون أنه من ولى فقد باء بغضب من الله، اللي هيجري ده ربنا يغضب عليه، فأخاف إن حضرني قتال كرهت الموت وخشعت نفسي. قال: فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، هو كان مادد ايده عشان يبيعه، ساعتها النبي صلى الله عليه وسلم قبض ايده، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها كأنه متعجب صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لا صدقة ولا جهاد، فبما تدخل الجنة؟ عايز تدخل الجنة بإيه؟ قال: ثم قلت يا رسول الله، أبايعك، فبايعني عليهن كلهن. هتدخل الجنة بإيه؟ باللي انت ضحيت بيه، ضحيت فقمت الفجر، ضحيت وصبرت نفسك عشان تذكر ربنا، ضحيت عشان تعمل عمل صالح، ضحيت عشان تثبت في الطريق، ضحيت عشان تجاهد في سبيل الله، ضحيت بحياتك ومت ودخلت الجنة. يعني تضحي، من غير تضحية مفيش. فرابع حاجة لازم تستعد بالتضحية، وإلا فالشهادة هي تضحية بالنفس من أجل الله عز وجل، فلازم تستعد. خمسة، ومش هقول لك بعديها حاجة، آخر حاجة هقولها لك: تستعد بكل قوة، أي قوة. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فما ينفعش أن أنت تأثر تماما في هذا الأمر، لازم تعد القوة، ترهبون به عدو الله وعدوكم، لازم أن أنت تبقى قوي عسكريا، وقوي دينيا، وقوي اقتصاديا، وقوي في التخطيط، وقوي في تكنولوجيا، وقوي أخلاقيا، وقوي معلوماتيا، وقوي قوي، لازم تبقى قوي عشان خاطر تقدر ان انت تواجه هؤلاء. وقوة القلب أعظم من أي قوة، لذلك انظر إلى حماس، هل عندهم نص اللي عند اليهود؟ لا، ولا ربعه، ولا تمنه، ولا عشره، بس بقوة القلوب وبالتوكل على الله عز وجل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. دوخين الدنيا وهم مجموعة قليلة بعتاد قليل. آخر رسالة عايز أقولها لك: لو أنت عاجز ولا يعجز إنسان عن كل شيء، ولكن إن عجزت فاعلم أنه دائما هناك البدائل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله، يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مضانة، أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف، أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. يعني الناس ما بتشوفش منه إلا كل خير. فشوف أفضل عيش الناس حاجة من الاثنين، رجل مجاهد في سبيل الله أو واحد عايش بيتقي الله عز وجل يؤدي ما عليه والناس كلها ما بتشوفش منه إلا كل خير. فإن عجزت على هذا المثال الأول فكن على الأقل المثال الثاني، واعلم أن الله عز وجل قال ما يعذر به أهل الضعف. قال تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، إنما بقى إيه؟ إنما السبيل على الذين لا يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. وأخيرا أطلب الأمر بصدق، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. يا رب ارزقنا الشهادة ويهدينا ويتوب علينا ويصلح حالنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعلنا من الصالحين، ويستعملنا في خدمة دينه، ويستعملنا في نصرة أهلنا في غزة وفي فلسطين، ويرفع عنا الذل والمهانة. شعوري إننا أعيش في مصر جنبها ليبيا، وبعد كده بقى الجزائر وتونس والمغرب موريتانيا، تحت السودان لغاية بقى أثيوبيا وغيرها، وجنبنا من الناحية التانية المملكة العربية السعودية واليمن وعمان والبحرين وقطر والإمارات، وفوقنا تركيا والعراق ولبنان وسوريا، ونسيت حاجات أكيد، وكل دول مش عارفين يعملوا حاجة. أبلغكم بالأنكة المساعدات واقفة عند معبر رفح ما بتدخلش، ده من عزتنا وقوتنا، من مكانتنا، من جيوشنا وكلمتنا، من ثرواتنا وبترولنا، من فشخرتنا، من مهرجاناتنا والمواسم بتاعتنا، من ايه؟ من ذلنا. غثاء كغثاء السيل، ولكن اقسم بالله هذا الليل له فجر وقد اقترب. اقسم بالله هذا الليل له فجر وقد اقترب. فاللهم انصرنا ومتعنا بنصرك في حياتنا وارزقنا الشهادة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله.